دم اليورو اسمه ويمين الله وتوكلوا بالله اسمه ويمين الله وتوكلوا بالله وقالوا بسم الله ضد أهل النفاق وقالوا بسم الله ضد أهل النفاق عصائب أهل الحق من أهل العراق عصائب أهل الحق من أهل العراق اسمه وقسم بالله بالدم اليراق اسمه وقسم بالله.